ومن أسباب الشفاعة الإكثار من صلاة النافلة بعد العناية بصلاة الفريضة. إن الإكثار من الصلاة من أعظم الأسباب الموصلة إلى دخول الجنة بإذن الله رب العالمين. الصلاة يا إخوة نور للعبد الدنيا والآخرة، الصلاة نور للقلوب، والصلاة نور في القبور، والصلاة نور يوم البعث والنشور. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والصلاة نور، الصلاة تنور حياتك وتنور لك قبرك وتنور لك آخرتك، فبشرى لك يا من تصلي صلاة الجماعة ويا من تؤدي الفريضة مع المسلمين، وبشرى لك يا من تكثر من صلاة النافلة بالنور التام وأنت تمر على الصراط يوم القيامة. يوم القيامة. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث بريدة ابن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين، أي الذين يكثرون المشي لصلاة الجماعة إلى بيوت الله وفي بيوت الله يحافظون على الصلوات لله رب العالمين. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. من أسباب الحصول على الشفاعة يوم القيامة الشهادة في سبيل الله، فمن جاهد في سبيل الله إعلاء كلمة الله من أجل الله رب العالمين وقتل في سبيل الله فإنه يشفع لسبعين إنسانا من أقاربه، يقبر الله كفاعة الشهداء في أقربائهم يوم القيامة. هكذا أيضا من أسباب الحصول على الشفاعة يوم القيامة ركن المدينة النبوية والصبر على لأوائها وشدائدها والموت بها. والموت بها. والموت بها. الشفاعة أنواعها وأسبابها. الخطبة الثالثة، خطبة الجمعة لشيخنا الفاضل أبي الفداء أحمد بن حسن الريمي حفظه الله، ألقيت في مسجد الصفوة بمدينة ذمار 17 من شهر رجب بعام 1443 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، كان حديثنا في الجمعة الماضية عن أسباب الشفاعة، أسباب الحصول عليها ونيلها، وذكرنا مجموعة من الأسباب، ومن تلكم الأسباب تحقيق التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، ومن الأسباب أيضا الصيام وتلاوة القرآن، ومن أسباب الشفاعة الإكثار من صلاة النافلة، فكثرة السجود لله رب العالمين، وكثرة الصلاة لله الواحد القهار من أسباب الحصول على نيل الشفاعة يوم القيامة. فمن أراد أن يحظى بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، فعليه أن يكثر من صلاة النافلة بعد العناية بصلاة الفريضة. فصلاة النافلة والإكثار من السجود لله من أسباب الحصول على الشفاعة يوم القيامة. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول للخادم لرجل أو امرأة كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، يقول لخادمه لرجل أو امرأة: سل حاجتك. وفي ذات مرة في ذات يوم جاء الخادم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله، حاجتي. قال: وما حاجته؟ قال: أن تشفع لي يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن دلك على ذلك؟ قال: ربي عز وجل. فقال: فإما لا فأعني على نفسك بكثرة السجود. وفي صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوضوئه وحاجته، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سل. قلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو غير ذلك؟ أي لا تريد إلا هذا الأمر؟ أو غير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله، أي أسألك مرافقتك في الجنة؟ قال هو ذاك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. نعم يا عباد الله، إن الإكثار من الصلاة من أعظم الأسباب الموصلة إلى دخول الجنة بإذن الله رب العالمين. ولهذا انظروا إلى السلف كيف كانوا حريصين على الصلاة والإكثار منها، حتى ذكروا في ترجمة يزيد ابن زريع أبو معاوية وهو أحد السلف العلماء الصالحين، هذا الرجل كان يقول بعضهم صحبته، أي صحبت يزيد 40 سنة، فكان يزداد كل يوم خيرا، حتى رآه نصر الجهضمي رحمه الله بعد موته، رآه في المنام فقال له: قال: غفر لي. قال له: بماذا؟ قال: بكثرة الصلاة لله رب العالمين. الصلاة يا إخوة نور للعبد في الدنيا والآخرة، فالصلاة نور للقلب، والصلاة نور في القبور، والصلاة نور يوم البعث والنشور. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والصلاة نور. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: والصلاة نور. فالصلاة تنور حياتك، وتنور لك قبرك، وتنور لك آخرتك. ولهذا أيها الناس يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الصلاة، يقول: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. ويحشر، أي تارك الصلاة، ويحشر يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: فبشرى لك يا من تصلي صلاة الجماعة، ويا من تؤدي الفريضة مع المسلمين، وبشرى لك يا من تكثر من صلاة النافلة بالنور التام، وأنت تمر على الصراط يوم القيامة. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين، أي الذين يكثرون المشي لصلاة الجماعة إلى بيوت الله، وفي بيوت الله يحافظون على الصلوات لله رب العالمين، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فمن أسباب نيل والحصول على شفاعة نبينا يوم القيامة أن يشفع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أن تكون مكثرا من الصلاة والسجود لله رب العالمين. أيها المسلمون، ومن أسباب الحصول على الشفاعة يوم القيامة الشهادة في سبيل الله، فمن جاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله من أجل الله رب العالمين وقتل في سبيل الله، فإنه يشفع 70 إنسانا من أقاربه، يقبل الله شفاعة الشهداء في أقربائهم يوم القيامة. ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده من حديث المقدام ابن معدي يكرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله 7 خصال وفي رواية 6 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويحلى حلة الإيمان ويوضع أو توضع ويوضع تاج الوقار على رأسه الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. هذه الخصال ينالها من الذي يقتل في سبيل الله الشهيد، ومن ذلكم يا إخوة أنه يشفع في 70 إنسانا من أقاربه، يقبل الله شفاعته في أقاربه وأهله. أيها الإخوة الأكارم، وهكذا أيضا من أسباب الحصول على الشفاعة يوم القيامة سكن المدينة النبوية والصبر على لأوائها وشدائدها والموت بها. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر أحد على لأوائها، يعني المدينة النبوية، لا يصبر أحد على لأوائها فيموت بها إلا كنت شهيدا له أو شفيعا، كنت شهيدا أو شفيعا له يوم القيامة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر أحد على لأواء المدينة وشدتها ثم يموت بها إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يصبر أحد من أمتي على لأوائها وشدة المدينة إلا كنت شفيعا أو شهيدا له يوم القيامة. رواه مسلم. وفي رواية في حديث أبي سعيد الخدري إذا مات بها وكان مسلما. وعند الإمام الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها أو فيها. هكذا أيها المسلمون، هذه أسباب عظيمة، فليحرص المسلم على تحقيق هذه الأسباب لينال الشفاعة يوم القيامة. أسأل الله بعزته وجلاله وأسمائه وصفاته أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، من أسباب الحصول على الشفاعة يوم القيامة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صباحا ومساء 10 مرات، وهذا يعتبر من الذكر المقيد من أذكار الصباح والمساء. روى الإمام الطبراني في معجمه وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. أيضا من أسباب نيل الشفاعة يوم القيامة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دائما، وهكذا طلب الوسيلة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإتيان بالدعاء الوارد بعد الأذان مع ترديد الأذان، أن تقول مثل ما يقول المؤذن ثم تصلي على النبي، ثم تسأل الله الوسيلة وتطلب الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعلت ذلك نلت شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أي إلا في الحيعلتين، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فمن صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة، وسروا الله لي الوسيلة فإنها منزلة، يعني الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك. ثم قال: وسروا لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، يعني ينال الشفاعة العظمى يوم القيامة. لا إله إلا الله. وهكذا أيضا روى الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وهكذا أيضا روى الإمام الطبراني في معجمه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت شفيعا أو شهيدا له يوم القيامة. هكذا أيها الناس، ومن أسباب الحصول للشفاعة للرجل من قبل الناس صلاة الجنازة، أن يصلي المسلمون على أخيهم المسلم عند أن يموت، وأن يكونوا أمة من الموحدين. فإذا كان المصلون من الموحدين المستقيمين لهذا الميت فإن الله يقبل شفاعتهم في هذا الميت. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصلي عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا فيشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس يبلغون مئة فيشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. رواه الإمام مسلم. عباد الله، إذن هذه هي أسباب الحصول على الشفاعة يوم القيامة، وليحذر كل مسلم من أن يقع في مانع من موانع الشفاعة فيحرم من شفاعة نبينا يوم القيامة، أو يحرم من أن لا تقبل شفاعته أيضا في أقربائه وفي أولاده يوم القيامة. ومن ذلكم اللعن، فإن الذي يكثر من اللعن يحرم يوم القيامة من الشفاعة، لا يقبل الله شفاعته في أحد. ولهذا روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن اللعانين، أي المكثرين من اللعن، فمن الناس من يلعن زوجته، ومن ومن الناس من يلعن أولاده، ومن الناس من يلعن جاره ويلعن دابته، إلى غير ذلكم مما يحصل من آفات هذا اللسان ومن حصائد هذا اللسان. إن اللعانين ليسوا بشهداء ولا شفعاء يوم القيامة، لا تقبل شفاعتهم ويحرمون من الشهادة يوم القيامة بسبب اللعن والعياذ بالله والإكثار من ذلك. فعلى المسلم إن وقع في اللعن أن يتوب إلى الله، أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله، وأن لا يعود إلى اللعن بعد سماعه مرة أخرى. ومن فعل ذلك نال الشفاعة والشهادة يوم القيامة، أي من ترك اللعن ينال الشفاعة والشهادة يوم القيامة. عباد الله، ما أعظم المؤمنين يوم أن يشفع بعضهم لبعض، ويوم أن ينالوا الشفاعة من قبل الأنبياء ومن قبل الشهداء ومن قبل الملائكة ومن أرحم الراحمين، بخلاف الكافرين المجرمين الملحدين، فإنهم يحرمون من الشفاعة والشهادة، ليس لهم نصيب منها. ولهذا يقول الله: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. هكذا يخلدون في جهنم ولا تنالهم شفاعة الشافعين ويحرمون من ذلك والعياذ بالله. ومن يكذب بالشفاعة يوم القيامة ليس له نصيب منها. يقول أنس كما عند الإمام اللالكائي كما صح ذلك في الشريعة أنه قال: من كذب بالشفاعة ليس له فيها نصيب يوم القيامة. وصح عند ابن أبي عاصم في كتابه السنة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سيأتي قوم يكذبون بالشفاعة ويكذبون بالميزان ويكذبون بالحوض ويكذبون بأناس أو قوم يخرجون من النار، هؤلاء ليس لهم نصيب من الشفاعة. أسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقني وإياكم شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يقبل شفاعتنا في الدنيا والآخرة، أن يرحمنا وإياكم في الدنيا والآخرة. اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام، اللهم ثبت أقدامنا يوم القيامة، اللهم ارحمنا إذا زلزلت الأرض زلزالها، اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم عليك بأمريكا وحلفائها، اللهم عليك باليهود والنصارى الغاصبين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، يا قوي يا متين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.